وقفة مهمة جدا لكل واحد منا. والله أيها الأخوة هذه الكلمة يقول لي بعض المشايخ سمعتهم بإذن يقولون غيرت في حياتنا، اللهم اكفنيهم بما شئت. تأمل هذا الدعاء الجامع، وهو أولى من كثير من الأدعية التفصيلية، حيث إن تفويض الأمر لله يغني عن اجتهاد البشر، ومن يتوكل على الله فعلا. يا أخي الكريم نصيحة خذها من أخي، لا تدعو على أحد، مع أنه يجوز أحيانا تدعو على أحد. إبراهيم عليه السلام درست سيرته في القرآن والسنة ما دعا على أحد، والله سبحانه وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فهو قدوتنا وهو خير الرحم، ما دعا على أحد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ما قال فأهلك، قال فإنك غفور رحيم. نعم يجوز الإنسان أحيانا أن يدعو، لكنه لم يأخذ بالأكمل. هل تعلمون وأنتم تعلمون يقينا، وسترون كلنا سنرى هذا يوم القيامة، أن نوح عليه السلام وهو أول رسول وأول واحد من أولي العزم من الرسل، أعطاه الله كما أعطى كل نبي دعوة، فدعا على قومه كما في سورة نوح. يوم القيامة نوح عليه السلام يعتذر من الشفاعة الكبرى، مع أن حق له، أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فدعا على قومه فيعتذر من الشفاعة الكبرى، لأن يقول إن الله أعطاني دعوة فدعوت بها على قومي، فهو يستحي من ربه، مع أن الذي أجابه هو الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الكفار قال الله ليس لك من الأمر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله الدعوة ادخرها لأمتي يوم القيامة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. نعم إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، ومن وقف على شيء فليدلني عليه. هذا الغلام هؤلاء سيلقونه من الجبل، سيلقون فينا، اسمعوا هذا الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت، فوض الأمر لله. لماذا أقول هذا؟ قد تكون كفايتهم بهدايتهم. فأنا أعرف الآن بعض الأخوة الذي قلت لكم غيرت في حياتي، يقول عندما اشتد الأمر علي بإنسان ظالم أو باغي أقول اللهم اكفنيه بما شئت، وأنا أستحضر أن يهديه الله، لعل الله أن يهديه، وإذا لم يهديه الله أو عذبه هذا شأن الله جل وعلا. فأنا أنصح بهذا الدعاء. الأصل أن تدعو للمسلم، أن تدعو للناس، أن تكون رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن أنا وأنت بشر، قد يقهر الإنسان من ظالم أو باغ أو متعد عليه، قل كلمة واحدة يا رب اللهم اكفنيه بما شئت، وأنصحك أن تستحضر وأنت تدعو عليه هدايته، لأن والله لمصلحتك أن يهدى، ماذا مصلحتك أن يقتل أو يموت أو يعذب، هي شفاء للصدور صحيح، لكن خير لك أن يهتدي. فاستحضر وأنت حتى تعنى الأجر، والله سبحانه وتعالى له الملك، إن شاء عذبه وإن شاء هداه، المهم أنت تقول كما قال هذا الغلام، قال في كل مرة اللهم اكفنيه بما شئت فيكفيه الله ويسقط هؤلاء وهؤلاء يغرقون. هذا فعل الله جل وعلا، فهذا معنى عظيم ودليل على نفس أبية، نفس رحيمة، نفس قوية، نفس لا تطلب لذاتها شيئا. هذه من هذه الدروس لهذا